يا ريت تحددوا لي عورة المسلمة على غير المسلمة ايه بالضبط. القضية في الغير المسلمة ان تكون مؤتمنة بحيث لا تصف المرأة المسلمة الى غير ذي محرم، وهي عورة المرأة المسلمة على غير المسلمة كعورة المسلمة على المسلمة على الراجح والله اعلم، لو ما بين السرة الى الركبة، الا ما يخشى من وصف هذه المرأة غير المسلمة للمرأة المسلمة للغير.